بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم أطيب تحية في حلقة جديدة من برنامجكم أنوار مكة والمدينة، ونرحب بسماحة الشيخ علي الكوراني ضيف البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. أهلا بكم. مشاهدينا الأعزاء، تحدثنا في الحلقات السابقة أو في الحلقة الأخيرة عن المحور في وصف أمير المؤمنين للكعبة، وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه للكعبة المشرفة، وتحدثنا عن فكرة عامة عن الخطبة القاصعة للأمير عليه السلام، وكذلك عن سبب التكبر عند الإنسان، وانتهينا إلى أن القانون الذي يركز عليه الأمير سلام الله عليه هو ضرورة الامتحان الإلهي للبشر. سماحة الشيخ، بما أن كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أمير الكلام، نريد أن تعطينا فكرة عن بلاغته كمقدمة لدراسة فقرات من الخطبة في وصف الكعبة له سلام الله عليه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا المكي المدني القرشي الهاشمي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتمهم صاحب الزمان صلوات الله عليه، ولا سيما أمير المؤمنين صاحب هذا الكلام الرائع. كما تفضلت أخي الكريم، كلام الأمير أمير الكلام، وهو أبلغ كلام بعد كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر ظاهر واضح. وأمير المؤمنين عليه السلام، كلام الإنسان يدل على غناه الذهني والنفسي والروحي، وعلى آفاقه وعلى ثروته. في الواقع لو أن الناس درسوا أمير المؤمنين عليه السلام من كلامه لعرفوا الكثير عنه، يعني حتى غير المسلمين نحن نعرفه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله نص على إمامته، ولأن دور مع النبي صلى الله عليه وآله في بناء الإسلام، يعني إنما بنى هذه الكعبة إبراهيم أمره الله أن يجدد بناءها، ومعه إسماعيل، ودعوا معا هذا الثنائي في تجديد البيت، في الواقع كان كل عملهما مقدمة لهذا الثنائي في بناء الرسالة للرسول والإمام سلام الله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله لما دخل مكة قال: الحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما. نعم، كإسماعيل وإبراهيم يجددان البيت، وفي التوراة وفي البشارة النبوية هو التلميذ الأول، هو نعرفه نحن أنه إمام من قبل الله سبحانه وتعالى، رباني، أول الاثني عشر الأئمة الربانيين. بهذه المعرفة تصبح نافذة الغيب مفتوحة له، أفق ذهن، فكرة، عصمة، وضع، نحن نعرفه من خلال. الآخرون الذين لا يشتركون معنا بهذه المعرفة فيعرفوه من كلامه. الآن يقولون أنك يمكن أنت أن تكتشف من كتاب شخصية المؤلف. طيب، فلدرس نهج البلاغة غيرها. يقولون نهج البلاغة لا، ما ثبت. من الذي يقول ما ثبت؟ المتأخرين قدماء ما يقولون، يستشهدون بكلام. سماحة الشيخ، هذه شبهة أنه لم يثبت نهج البلاغة، أو لم تثبت بعض المصادر الذي نقل عنها نهج البلاغة، ما صحت هذه الحديث؟ طبعا هذا بحث مستقل. ونهج البلاغة أحاديث خطبة ورسائله وكلماته مروية في كتب قبل أن يولد الشريف الرضي، كثير منها، واللي كانوا يشككون بالشقشقية في إثبات خطبة الشقشقية. هي مشكلة نهج البلاغة أنه يقول بالإمامة الربانية لأهل البيت والعترة، ويتهم قريش بأنها لم تطع نبيها. هذه المسألة، وأبلغها أهمها الخطبة الشقشقية، وإن كان هناك أشد من الخطبة الشقشقية كثيرا، تكلم عن الحكام الذين سبقوه، المهم أن أمير المؤمنين عليه السلام هذه الخطبة يحاولون أنه يطعنون في نهج البلاغة من أجلها، ويقول بعض علماء السنة أنه أنا رأيتها بخط فلان وفلان قبل أن يولد الشريف الرضي. المهم هذه اللي ساعدنا. موضوع الأسانيد موضوع آخر ومبحوثة، ومصادر نهج البلاغة مبحوثة ومفصلة، والآن ببرامج الكمبيوترية أي خطبة تريد أن تعرفها من نهج البلاغة تشوفها وين رويت في مختلف الكتب في ألوف المجلدات. بالنسبة لمستوى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، كلامه كشخصيته هادر قوي واضح متين، يضع الأصبع على النقطة المطلوبة للمستمع. لاحظوا أخي الكريم أنه كيف يعالج هو مسألة مكة والكعبة. الإنسان في الكعبة، أنا مرة كنا مع حجاج وفيهم مثقفين وفيهم بعضهم ماديين وليسوا بهذا الجو، فبحديثي ذكرت فقرات من هذه الخطبة. واحد قال لي أين وجدتها؟ والله هي الذي أنا أفكر فيه في نفسي. يعني أمير المؤمنين عليه السلام لما بيّن فلسفة وضع الكعبة هنا وفلسفة الحج هنا، ويتكلم عن مجاهدة إبليس على القلوب وتشكيكاته، ويصف حالة، هو ينظر إلى الناس، هو يعيش أفق آخر عن الكعبة، هو يرى هؤلاء الذين يحجون وبعضهم تلتطم الشكوك وإبليس يحاول يوسوسهم، يعالج هذه. إذن رؤيته نعم سماحة الشيخ ينظر إلى قلوب الناس ويحاول أن يعالج الأمراض التي فيها. نعم. أصلا كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم كلامهم هادف، كما أن الله سبحانه وتعالى في قرآنه شيء آخر لا يوصف لا يقاس به أحد، الخالق عز وجل. بس خلنا نبدي من هنا. الله عز وجل في القرآن الكريم يتكلم، يضع إصبعه على المرض، على الداء، على الوتر، ويضرب على كل أوتار النفس البشرية، هو خالقها يعرف أوتارها. يمكن هذه الآية ما تأثر عليك، لكن واحد آخر تهزه عنده وتر آخر. مجموع القرآن هو مجموعة أوتار الإنسان، ولذلك القرآن هو نبض الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم يبلغ رسالة، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يؤتى جوامع الكلم المختصر المفيد البليغ، وهو الأول فيه. وعندما جاءه فلان الصحابي جايب له التوراة حتى أنه يوقعها، أربع مرات كتبوها اليهود التوراة وعربوها، قل ودوها حتى يعتمدوا، قالوا ندرس التوراة عندهم، ما راضي نسمع منهم أحاديث تأخذ بمجامع قلوبنا نكتبها. سمحت الشيخ، لماذا يعرضون التوراة على الرسول حتى؟ اليهود شغالين يا أخي، يعني ما هو الهدف من هذه المسألة؟ إذا اعتمد التوراة كتاب رسمي خلاص الديانة اليهودية صارت رسمية والإسلام صار تابع لها. نعم، هذا الهدف الذي ثم كانوا عندهم مدرستين في المدينة، وبعض الصحابة يحضرون عندهم وهم يقولون يحضرون. بعدين لما شاف النبي صلى الله عليه وآله بعضهم ما تجاوب وما استطاع، وشاف واحد بالطريق حامل أوراق وطالع من مدرسة اليهود، قال ما هذا؟ قال كتبناه، نهاهم عن كتابته. قال كيف تكتب عنهم؟ كيف يهدونكم وقد أضلوا أنفسهم؟ قال نزداد علما إلى علمنا. دعا النبي الصلاة جامعة، فحضر الأنصار بالسلاح، سلاح ما شاء الله، وحذرهم من المتهوكين، وقال لهم أتيت جوامع الكلم، أبلغ مني تلقون الوحي الحار من الله، والله لو كان فيكم موسى لما حل له إلا أن يتبعني، كيف يهدونكم وقد أضلوا أنفسهم؟ وأي بلاغ عندهم؟ تريدون فكر أقوى من الوحي اللي نازل الآن حاراً؟ تريدون بلاغة أكثر من بلاغتي؟ أتيت جوامع الكلم وأتيتكم بها نقية. الفكر هو النقي، وجوامع الكلم هو أسلوب الأدب. يعني سمعت الشيخ، لماذا الرسول هنا صلى الله عليه وآله يسمح لليهود أن يقيمون هذه الدورات وهذه الدروس وبتعبير آخر أنه حرية ثقافية مثلا، لماذا هكذا؟ نعم، هذه سياسة الأنبياء، سياسة الله عز وجل تعلق بها الخطبة. نعم، الله عز وجل دائما يعطي مجال للخير وللشر، مجال للهدى الإلهي وللضلال البشري، لازم اثنينهم ممكنات للإنسان. ولكن هذا الشر يؤثر على كثير من الناس. موضوع لا، هذا الله يجاوب عنه شو. نعم، الله عز وجل وتبارك في بداية الرسالة أعطاك المسألة. نعم، قوله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. نعم يا ربي، طيب كيف يهتدي؟ سؤالك يقول وكفى بالله هادي، كيف ينتصر الرسل؟ وكفى بالله نصير، هاديا ونصير، يعني هنا قالوا هاي شغلة الله عز وجل. نعم، المهم أن النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بجوامع الكلم أبلغ البشر على الإطلاق، ليليه المعبر عن لسان رسول الله، المفصل لوحي الله، الهادر بالإسلام، بالتوحيد، بالنبوة، بمفاهيم الإسلام، البليغ، أمير الكلام، الذي ألفاظ اللغة العربية تعرض نفسها خداما بين يديه، ينتقل اللفظ منها يبنيها بناء يضعه في مكانه، الغواص، يعبر عنا عمر مرة غواص، غص عليها يا غواص كله، كيف تعرف كيف؟ كان كعب الأحبار عنده بدار الخلافة وسألوه يا كعب الأحبار كيف، أين كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان على صخرة بيت المقدس، ثم تفلى تفلة فخلق منها البحار. أمير عليه السلام قام نفض رداء قام يطلع، قال لعمر، قال أنا أعوذ بالله من هذا الكلام. قال أرجوك يا أبا الحسن، أرجو أن تجلس، غص عليها يا غواص، أنت احكي لنا. بي سلام الله، سلام الله. أول ما قال لكعب كذبت يا كعب وكذب قومك وافتروا على الله وأعظموا على الله الفرية، يعني أنت يهودي تكلم إن الصخرة لا تسع عظمة الله، ويلك من كانت البحار تفلته كيف تضعه تسعه الصخرة. أول شيء تكلم مع مدير وانطلق صلوات الله وسلامه عليه، خلق الخلق وكيف لم يكن شيء ثم كانوا كيف، والأمير يتكلم عن الخلق وعن يتكلم عن الله، لا أخضعتموه لمقاييس الزمان والمكان وجسدتموه أنتم وجدتوا تنقلوا هذا توحيدكم الوثنيتكم إلى المسلمين. شاهدنا هنا أن الخليفة عمر يعجب بكلام أمير المؤمنين، يقول له غص عليها يا غواص. غواص يعني كيف أن الغواص يستخرج اللآلئ من البحار. نعم، أمير المؤمنين عليه السلام اللغة أطوع ليديه، ليست ما يحتاج أن يغوص في بحر، هي تخدمه. عندما يتكلم علي تطرب لغة العرب، وتجد أنه أفواجا أفواجا ألفاظها تكون خاضعة له، بيده يستنقي منها كل لبنة في مكانها، كل حرف في مكانه. نعم، هنا في هذه الخطبة، وكانت تكتب خطبه، وعندنا بالنصوص في مصادر، مصادرنا ومصادر إخواننا، أنه واحد إجا في الكوفة قال له هل حفظت شيئا من خطبة أمير المؤمنين اليوم؟ قال كتبتها. فيقول نسخها لي من ليس من دفتر من كتاب، نسخها لي من كتاب. فليكتبون يكتبون أهل البيت عليهم السلام أصلا ما قبلوا برفض تدوين السنة، وأصروا على التدوين وكانوا يأمرون بالتدوين، وأمير المؤمنين سوى حتى دور النسخ في الكوفة كان يمر عليه. سمحت الشيخ، هنا مسألة التدوين مسألة مهمة نقف عندها إن شاء الله، ولكن بعدها فاصل ونعود إن شاء الله لإكمال البحث. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى، ونرحب بسماحة الشيخ الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. سمعت الشيخ قبل فاصل كنا في موضوع انتهيت من موضوع التدوين، تدوين الأحاديث، وكما تعلمون في الصدر الأول للإسلام منع تدوين الأحاديث. كيف واجه أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المنع يعني؟ أنت أسئلتك جيد أخي الكريم، ولكنه يتسع المجال هذا. نحن على سبيل الاختصار يعني سمعت الشيخ كتاب باعتبار أشرتم إلى هذا الموضوع. نعم صحيح. نعم. مع الأسف أنهم اتخذوا قرار بمنع التحديث عن النبي في مسجده، ومنع تدوين الحديث، وجابوا كعب الأحبار وتميم الداري يتحدثون بقصص أهل الكتاب. كعب الأحبار يهودي، تميم الداري نصراني بخبر. نعم. وأمر من أهل البيت مرضوا وظلوا، وصارت الصراعات ومسائل كثيرة في مسألة تدوين الحديث، وأهل البيت عليهم السلام أصروا على التدوين والرواية، وكان اسمه وكان بعض الصحابة يحبسوهم لأنه يحدث في مسجد رسول الله عن الله عن رسول الله. يعني نفس موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان موقف ضد هذا، وكان يقول اكتبوا دونوا حدثوا، هو ما التزم بهذا القرار وأمر الناس أن يلتزموا به، وعندما تولى الخلافة فتح الآفاق كلها للكتابة والتدوين. أحسنت أخي الكريم. خطبة أمير المؤمنين عليه السلام هذه القاصعة، حتى نصل إلى فقراتها كما تريد حضرتك. كثير بها معاني، واسمح لي أن أولا نقرأ من فقراتها قراءة ما، ثم إذا عندك أنت أسئلة إن شاء الله تنفع المشاهدين تفضل إن شاء الله. يقول سلام الله عليه، هي الخطبة طويلة تبلغ مثلا 8 صفحات، وصف الكعبة فيها مثلا صفحة. ولماذا تعرض للكعبة؟ هو يطرح موضوع المشكلة الأساسية في الإنسان، تكبر، مشكلة الإنسان وإبليس. تكبر أنه شيء لأن يأتيه من ربه ويعرف أنه من ربه وأعلم منه ولمصلحته، لكنه يريد يتمسك بفهمه في مقابل ربه، في رغبته، في هواه في مقابل ربه. إذن مشكلة الإنسان في الواقع أنه ما يفهم أن تكامل بتعبده لربه، هو الذي يتكامل. هنا يعني أساس المشكلة، أصل المشكلة، أصل المشكلة، أصل مشكلة الإنسان في هذه الحياة، كالذي يركب في سيارة أو في طائرة أو في سفينة وما يثق بالقائد، هو يريد يقود وما يعرف يقود. نعم، صاحب الطيار ما يستطيع أنه هو اللي يريد يقود الطيارة، ما يستطيع أن يقصي الطيار وما يقع. والإنسان هنا بلا تشبيه، الله عز وجل لما يقود الإنسان حياته لتكامله، لا يمكن الإنسان أن يوقع، أن يعزل من الإدارة، لكن يمكن أن يعصيه، فيتكبر على ربه أنه لا، أنا أنفذ ما أريد. شوف، عندنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأمير، يقول لما يجري بعده وكيف أنهم راح يعملون بما أوصيتهم، ويقول له أنت قاتل من بعدي على تنزيل القرآن، على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قاتل الذين يعملون في الدين بالرأي. نعم. فإن دين الله لا رأي فيه، وإنما هو أمر من الرب ونهي، ولا يقاس بعقول الرجال. يعني نعم، هذا أنت عندك واضح لما تطبق في المجتمع أمر الرب ونهيه. أمر الله أنه لهالأمة يكتب كتاب حتى لا يضل بعد، هم يريدون. أمر الله بكذا، يقول لأنه ليس كلامنا فيما جرى، كلامنا في تحليل الموضوع. تحليل الموضوع أن مشكلة الإنسان مع ربه أنه كأنه يفهم التعبد نقص في الفهم، نقص في القيمة، مع أن قيمة الإنسان بفهمه للتعبد وبعمق تعبده لربه. بالعكس. تماما. نعم. لذلك قيمة الإنسان بعمق عبوديته. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ حتى من الأرقام القياسية في العبودية، بعمق العبودية صار أعلى إنسان، أكثر من أنه مطيع لربه كل ما يقول له ما يسأل، لم يقترح على ربه شيئا، هي عبودية كاملة منتهى العبودية. أمير المؤمنين عليه السلام بالخطبة القاصعة يريد يقول للمسلمين في عصره بالكوفة بالعراق في العالم، يقول لهم مشكلتكم أنتم أن تريدون أن تعملوا بدينكم بآرائكم، ولما أبلغكم أنه أحكام من ربكم، وحي قال ربكم قال نبيكم، أنتم عندكم شيء مقابله. وهذه مشكلة الإنسان. واستعرض كثيرا إلى أن قال سلام الله عليه: فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد، أنه الله راضي عليه وساخط عليه إذا أعطى أمواله وأولاد، هذه المقاييس المادية، جهلا بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والاقتدار. وقد قال سبحانه وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. سمحت الشيخ، هنا يعني نتوقف في هذه النقطة، يعني كيف هل أكمل فقرتنا عن فقرتك؟ ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي، فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه. فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل؟ فهل لا ألقي عليهما أساورة من ذهب أعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه؟ الإمام سلام الله عليه يبين ميزان تقييم الشخصية بما، ميزان تقييم الشخصية، كيف فرعون يقيم، كيف موسى وهارون يقيمان، كيف ينبغي للمسلم أن يقيم شخصية الآخرين. يقول: ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل. يقول موسى وهارون هالفقيرين اللي لابسين مدرع الصوف بيدهم عصي، هؤلاء مرتبطين برب العالمين اللي بيده أن يعطيهم كل هذا، ولكنه ما يطلبه وما يعطيه لأن عنده قانون آخر يمتحن الناس. يعني لو طلب الناس لأعطاهم إذا كانوا يستحقون ذلك. نعم، بعث الله عز وجل جبرائيل في أيام حصار الشعب والفقر والجوع. على النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إنه أنت الحال اللي أنت فيها ليست لي مهانة بك على الله، الله يبلغك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت لك جبال مكة ذهبا. ماذا أجاب صلى الله عليه وآله؟ ما جواب جبرائيل؟ قال: اللهم، الله يكلم مباشرة جبرائيل بس هو يستطيع مباشرة، قال: اللهم هكذا، أجوع يوما فأسألك وأشبع يوما فأشكرك. هالقوانين اللي أنت مختارة يا ربي هذا أصح، أنا ما أطلب تغييرها أبدا، كان طلب تغييرها طلب حياة استثنائية، لا لا، هكذا أثوب. يعني هم سلام الله يريدون ما يريده الله سبحانه وتعالى. أحسنت، هذا اختصار يعني. نعم، بعدين: ولو فعل أعطاهم كنوز الذهبان معادن العقيان مغارس، شوف ثروات الأرض، كنوز الذهبان معادن العقيان مغارس الجنان ويحصل معهم طيور. الذهبان والعقيان شنو شيخنا؟ الذهبان الجواهر والذهب. نعم، معادن العقيان، معادن هذه الجواهر، كنوز الذهب ومعادن بقية الجواهر ومغارس الجنان، أعطاهم الأرض الخصبة بأنهارها اللي تنبت. نعم، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل، ولو فعل لسقط البلاء. إذن الإيمان كل الناس تركه وراء الأنبياء بعد، ما فيها محنة. نعم، فدعتهم كل هذه الإمكانات. نعم، الناس الكبران نعم صحيح. واضمحلت الأم ولما وجب للقابلين أجور المبتلين، ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين، ولا لزمت الأسماء معانيها. الدنيا مركبة على نوع من المعيشة والتكامل بالجهد والصراع الخير والشر داخل الإنسان وفي مجتمعه، هذا كله يخرب. بعد، ولكن الله جعل رسله لأولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى، هذه الشخصية، وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى، شكلهم يمثل القلب. زين، هنا سمعت الشيخ، لماذا الله سبحانه وتعالى يجعل مرة الأنبياء والرسل غالبين ومرة أخرى يعني غير غالبين؟ ما هو القانون في هذه المسألة؟ القانون أولا أن تبقى إمكانية الاهتداء والضلال، حرية الناس في الاهتداء والضلال مفتوحة. والقانون أن الإنسان يؤمن لربه، لمنطقه، لفطرته، ليس له جاذب إلى هذا النبي لأنه عند دنيا حتى يؤمن، وليس له خوف منه إذا ما آمن. هذا المقصود، لا إكراه في الدين، هو هذا، أن المعادلة تبقى كاملة. يستطيع الإنسان أن يؤمن ويكفر، حتى لو كان مع النبي يستطيع أن يكون مؤمنا أن يكون كافرا، صالحا طالحا، لا إجبار. يعني لم يجبر الإنسان على الإيمان. نعم نعم، هكذا. نعم نعم. ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام، وعزة لا تضام، وملك تمتد نحوه أعناق الرجال، وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار، وأبعد لهم في الاستكبار، ولا آمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة. ما في تمييز، يعني استحقاق. إذن كما تفضلتموه، هذا القانون الإلهي. نعم نعم، نعم. جهد. عندك نظرية اقتصادية تقول أنه رأس المال بدون جهد فردي هل ينتج، وهل أن ربح شرعي أم لا؟ بعض النظريات الاقتصادية تقول رأس المال وحده مو كافي، لابد من جهد. نعم. مهم هنا، سواء صحت تلك النظرية أو لم تصح، بعضهم يقول لا، رأس المال هو جهد، هو يشتغل، يعني يمكن، ومسألة الربا وغيرها تدخل فيه. هنا أن الإنسان يمشي بطريق الهدى بجهد، باختيار، مع مشاكسات وتشكيكات داخلية ومع صوارف خارجية، اختار، إذن عمل عملا هو ارتقى، يعني تكامل إرادي من أجل ربهم. ثم قال سلام الله عليه، ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة، شوف، اتباع لرسله، تصديق بكتبه، خشوع لوجهه، حتى الأداة، لام التعدية، حروف التعدية، الفي، الفعل، استعمالات أهل البيت عليهم السلام مبني بناء خاصا. أنا أستطيع أن أميز كلام أمير المؤمنين عليه السلام حتى عن غيره من الأئمة، له شخصيته الخاصة. نعم صحيح. كلام الإمام زين العابدين في صحيفة السجادية أدرسه، الدقة، استعمال المقابلات المترادفات، الفعل، الحرف، التعبير. سمعت شيخ كثير من المؤمنين يقول هكذا، يعني هناك تمييز بين كلام الأئمة، يعني أحدهم عن الآخر. نعم نعم، بالإضافة إلى كلام الرسول، يعني مميز، يعني عنهم جميعا. إذا واحد خامرة. نعم. خامرة كلامهم. الآن تقول لهم، لبعضهم، أنه ما يحتاج إلى أسانيد خطب المؤمنين بنهج البلاغة. نعم. كلها محتاجة إلى أسانيد. نقول طيب، إذا واحد عند أديب وشاعر وقرأ للمتنبي والبحتري والشريف الراضي والفراس الحمداني وغيره وغيره من الشعراء، ثم صار عنده معرفة بشعر هؤلاء، وثم قرأت عليه المقطوعة، يقول هذا ما المتنبي رأسا يحدد الشعر فلان. نعم صحيح. لما عندنا 10 مقطوعات من نهج البلاغة قطعية كلام عليه، من أهل البلاغة أو من غيره، مصاب المسلمين كثيرة كثيرة. نعم. هذا القماش لما تقرأ جبلك مقطوع، هذا القماش من هذا. نعم صحيح. إذا هذا العالي هذا العالي. واضح. نعم. إذا السند من نفس الكلام، وأنا اعتقادي هذا أقوى سند للقرآن ذاته. وإلا بعضهم مساكين يقول أنا القرآن، عمن رويت القرآن؟ عن فلان، عن زيد، عن زيد. أنا عندي سند واحد يفتخر، عندي سند يتصل برسول الله. ليش قرآن المسلمين على سند فرد؟ أولا تواتر إجماع المسلمين. نعم. ثانيا القرآن نوع تركيب، هو جعله الله عز وجل طبق من جواهر، إذا اجت شيء غريب ينفيها مو من نوعها، وإذا شلت منه جواهر هناك تصيح ترجع إلى طبق نوعية بنية خاصة. نعم. كلام النبي صلى الله عليه وآله له هذه البنية. لذلك بعض الأحاديث مثلا أنه حديث أنه الفلانة أفضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام، يتكلم المرأة مو أكلة ثريد. نعم. ما إلى هالحالة، يعني ما يناسب كلام الآخر، يعني ما عنده مفردة من هالنوع أبدا. نعم. وهكذا وهكذا وهكذا نستطيع بالتحليل أن نعرف ما ثبت قطعيا عند المسلمين أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الباقي الكلام المروي من نوع له غريب عنا، إذا غريب عنا يمكن نتوقف به، نتوقف نقول لا. نعم. نتوقف به. الذي من نوعه يمكن أنه نحكم به. نعم. سمحت الشيخ، إذا سمحتم نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. أحبتنا المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم أنوار مكة والمدينة، ونرحب بسماحة الشيخ الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم. سماحة الشيخ، كان الحديث قبل الفاصل عن خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الخطبة القاصعة وكلامه أمير الكلام. نعم. يظهر أنه وصلنا إلى مسألة وصف أمير المؤمنين بالكعبة مباشرة، يعني تفضلوا سماحة الشيخ. شكرا لكم. أمير المؤمنين عليه السلام في أثناء بيّن في مسار خطبته، بيّن أنه لابد من الامتحان والبلاء حتى يبذل الإنسان جهدا في المعرفة والوعي والاستقامة حتى يتكامل بذلك ويكون أهلا. نعم. وأن هذه الامتحانات الإلهية كلما كانت أشد على النفس وقعا، كلما كان جوهرة النفس فيها أكثر، كأنها عملية صهر ذهب. صهر الذهب كلما كانت النار أقوى، كلما وقف الذهب خرج. وهذا يصور، يقول سلام الله عليه، سلام الله، يقول: ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع إلى رسله، إلى أن قال: وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم بلوى، كانت المثوبة والجزاء أجزل، ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا، وأقل نتائق الأرض مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا. يريد. نعم. عليه السلام. سمعت شيخنا يعني في البداية يقول أنه مسألة الأحجار، ما هي هذه الأحجار؟ منها. نعم. يعني كيف يكمل الفكرة. نعم. بالخطر. يقول سلام الله عليه، يصف حالة الإنسان أنه الله عز وجل بماذا امتحن البشر. نعم. إجا إلى غرفة مربعة أمر ببنائها، وفي منطقة قاحلة وبأحجار سودة مبنية، وقال للبشر: هذا بيتي، تعالوا زوروني هنا، زوروا بيتي. نعم. هذه صعبة على الإنسان، بلوى بلوى. تعال بالله أنت صدق أن هالغرفة بها المناطق القاحلة هذه غرفة بيت الله وتعبد، هذه بيت الله في الأرض ملك. نعم. في من مناطق جميلة، أوروبا، سويسرا، الشرق الأوسط، غيرها، من ثراء، من بيته، من وضع، من سهول، من مناطق نهرية مفتوحة، من كل. تعال أنت لهالمنطقة الوعرة وبهالظروف وبهالإحرام وبهالأحكام المحاصر فيها، تعال يلا بلوة. هذه بلوة. يقول، لاحظوا تعبير سلام الله، يركز على هالناحية. يقول: ولم وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. يعني ثواب حجك أعظم. لماذا؟ لأنه كله في امتحان. يلا طوف هنا، هرول، انزع، البس إحرامك، اذبح، أشياء ما تفهمها. يعني مجاهدات كثيرة. مجاهدات في الحج. يعني كلما كان الشيء غير المفهوم فهمه أصعب. نعم. والأوامر الصادرة تحليلها أصعب، كلما كان الثواب أعظم وتكامل الإنسان أكثر. صراع المثبت والمنفي، أو عملية صهر الذهب لإخراج وغفى، يكون أقوى ويتكامل الإنسان أكثر إن أطاع. أفضل الأمور أحمزها هكذا. بعدين رأسا بدأ سلام الله عليه أن هذه الكعبة أحجار، امتحانهم بأحجار. ما هي هذه الأحجار سمعت الشيخ؟ أحجار يقصد الكعبة. نفس الكعبة؟ نعم. أمير المؤمنين عليه السلام هو أعرف الناس بالكعبة. نعم. ويعرف أسرارها، وأنه بك مكان الكعبة، وأنه منها دحية الأرض، وأن فيها أسرار. وأنا قلت لكم أنه لما الحجاج بنى الكعبة وكيف صار عندهم حادثة، وتنين خرج من الكعبة منعهم من بنائها، كيف الإمام زين العابدين إذا يبقى لما كشف عنها رأى الأساس بس غطاه في عباته، ما عرف ليش قواعد، وثم التراب أمرهم كل أن يردوا حتى ما أخذين دي لبيوتهم، ويعرفون قداستها ومكانها وأسرارها. لكن يقول أمير من يصف الظاهر، لا يقصد الحجر الأسود يعني هنا؟ لا لا، أحجار الكعبة، غير الحجر الأسود. غير الحجر الأسود. لا. يقول أنه الناس لما الله يدعوهم تعالوا حجوا، يجي من أطراف الأرض، شوف يا ربي غرفة حجار سودة زي بإذا، يتكلم عن حالة الناس. نعم نعم. هكذا. امتحان ليش؟ الممتحنين. أما هو اللي يعرف أسرار الكعبة، هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام، الأولياء، يعرفون ما عابرين هالمرحلة، يتكلم عن أول من يواجه هذه. نعم. لاحظوا: بأحجار لا تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع. نحن لا نعتقد أنه أي شيء من المخلوقات يضر وينفع، إلا أن يعطيه الله الضر والنفع. نعم. وهذه الأحجار ما تشمل الحجر الأسود. نعم. الحجر الأسود نبينا أخبرنا هو الصادق الأمين، جبرائيل أخبر أنه هذا كان ملك وتحول إلى مادة. يعني كيف؟ هناك نظرية أنه أصلا السماوات السبع هي مراحل تكثف المادة وشفافيتها، وأنه الملائكة كلما ارتقوا نوع راقي من الوجود نور، وهذا يتكثف النور لما يصير مادة. هذه اللي أنا أفهمها من أحاديث الأئمة عليهم السلام. سلام الله. هذا الملك وكيف يعيشون هناك في عالمهم وفي الأنوار ويتغذون بتسبيح؟ يعني كنت توضيح عن السماوات السبع سمعت الشيخ في الحديث؟ نعم نعم. باختصار؟ في باختصار. نعم. باختصار. باختصار أقول أن كل ما نراه هو السماء الدنيا. نعم. زين السماء الدنيا بالمصابيح. إذا الثاني غير، ثالثة غير. يعني لابد غير نمط، يعني غير نوع، غير كل شيء يعني. نعم. نعم. زي ما بعت الشيخ. مهم. الحجر الأسود ليس من هذه الأحجار. نعم. الحجر الأسود شيء نتبرك به. وكان ملكا شهد علينا بالميثاق، وسيعود ملكا ويحشر معنا ويشهد علينا بالميثاق. اعتقادنا الناس يقولون حجر، قولوا حجر، نحن نعتقد. ومعنى الحجر يعني الآن معنى المادة والطاقة والنور وغيره، الآن كشف العلم الحديث صارت متقاربة، تحول الطاقة إلى مادة والمادة إلى سابقا كان عندهم فلسفة اليونانية اللي بعدهم الجزء الذي لا يتجزأ وما أعرف شنو والعقول العشر وغيره هذه انتهت. إذن المسألة أن هذه الأحزار لا تضر ولا تنفع يتكلم عن ظاهر امتحان الإنسان تعلطف بهذه الأحزار. يعني شو قانون الضر والنفع هنا في المخلوقات سمحة الشيخ؟ يعني الضر والنفع كيف نوين الله عز وجل؟ نعم. ونفعه يكون باستحقاق وبغير استحقاق، وضرره لا يكون إلا بجزاء واستحقاق، مثل عقابه وثوابه. نعم. ويتصورون أنه نحن لما نتوسل إلى الله بالكعبة، نتوسل إلى الله بالنبي بأهل البيت، أنهم دولي يضرون أو ينفعون بذاتهم؟ لا. لكن إذا هو قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة عندنا عام من العمل والأشخاص. نعم. أساسا الله عز وجل يريد لأهل الأرض قيادة وقدوة. ليش لم بالأذان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مو قال أبو سفيان لله در أخي بني هاشم جعل اسمه قرن اسمه نعم اسم نعم الله، فقال له بالأول سأل قال هل فينا من لا يحتشم؟ قالوا له لا، فقال لما أذن المؤذن بخلافة عثمان باعتبار كان لا يرى يعني نعم. فقال لما قال هكذا قال أعمى الله عينيك يا أبا سفيان، أمني الله رفع ذكره هو نعم. خلى اسمه. فإذا يعني هذا يسأل ليش النبي قرنه بالله؟ الله يريد أنه ما يمكن أن تمشي رسالة إلا نبي وقدوة، لابد من قدوة، لابد من جماعة يكونوا النماذج، هؤلاء الناس يقتدون بهم. جعل النبي وعترته في صلاة قال أنه صلاتكم إذا لم تطمغ بالتوسل تختم بالتوسل بهم ما تقبل. نعم. إذن هذا ما لا نعتقد بهم الضر والنفع، لا يملكون لأنفسهم بذاتهم نفعا ولا ضرا، لكن الله ملكهم الكثير، الشفاعة، العطاء، حتى عندما تطلب يا أمير المؤمنين أعطني، تطلب من جيبه أنت، من ما أعطاك الله؟ الذين يتصورون أننا نعتقد في مخلوق ضرا ونفعا، يعني نعتقد معه شراكة مع الله والعياذ بالله، هذا باعتقادي أنه كفر. ولكنه فهم هؤلاء لموقع ومكانة وتأثير النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، فهم ناقص. ماذا نصنع؟ الله جعل على أيديهم كثير من الأشياء، ليس معناها أنهم ينفعون بأنفسهم يضرون بأنفسهم. يقولون الميت ما ينفع، نحن عندنا هم عند الله عز وجل لهم مقام عظيم أمواتا وأحياء وسلام، لماذا تسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله بصلاتنا بغيرنا بغيرها؟ إذن الضار النافع أخي الكريم هو الله عز وجل، وأمرنا بأن نرتبط لأجل أن نصل إليه بهؤلاء القدوات، ويمكننا حينئذ أن نطلب منهم فيضرونا بما سمح لهم الله، وينفعون كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. إذن الضر والنفع مختص به، والذي يتهم المسلمين بأنهم يعبدون غير الله عندما يتوسلون به يا رسول الله اشفع لي إلى الله صار عبادة، هذا ذهنه يحتاج إلى أن يعيد النظر في فهمه لهذه الأمور. وشكرا. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مشاهدينا الأعزاء في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك.